بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا مسائل: الأولى، يشترط كون المبيع مما يملك. عفوا، هذا قرأناه بلي. قال: وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوه مع تعليله أي المانع بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر. كان الكلام في أنه هل يجوز بيع دور مكة أو لا يجوز. طبعا البحث لابد أن يتعنون بهذه الصورة، وهي أنه هل يجوز بيع أراضي مكة أو لا يجوز، لأنه إن كان المراد من الدور يعني البناء والآثار الموجودة فيها لا محذور في أنه يجوز بيعها، لم يقل أحد بأن هذه الآثار ليست مملوكة، هذه الآثار كانت مملوكة، فإذا وجدت في أرض مفتوحة عنوة لا يجوز بيعها، يعني لا يجوز بيع تلك الآثار. من الواضح أن البحث ليس في الآثار بما هي آثار، وإنما البحث في نفس الأرض، أرض مكة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها. إذن عبارة المتن عندما قال رباع مكة أي دورها، هذه فيها مسامحة، لأنه ليس البحث في الدور بما هي آثار وبما هي بناء وحجر وطابوق ونحو ذلك، هذا مما لا إشكال في جواز بيعه، وإنما الكلام في أرض مكة، هل يجوز بيع أراضي مكة أو لا يجوز. طبعا هناك بحث في أنه مكة ما هي دائرتها، ذاك بحث آخر الآن لا علاقة لنا به، وهو أن مكة أين حدود مكة. سأفترض أننا انتهينا من ذلك البحث وأن حدود مكة ما هي، هل يجوز بيع تلك الأراضي التي تدخل في محدودة مكة أو لا يجوز؟ قلنا بأنه نقل عن الشيخ شيخ الطائفة الإجماع بأنه لا يجوز بيعها. الإجماع كما قرأتم في علم الأصول على قسمين: إما إجماع محصل، يعني جنابك تذهب وتستقرئ أقوال العلماء فتصل إلى نتيجة وهي أن العلماء أجمعوا على هذه المسألة، وهذا ما يسمى بالإجماع المحصل، يعني يحصله نفس الفقيه. وأخرى لا، أنه لم يحصل الإجماع وإنما نقل الإجماع من أحد الأعلام، من أحد أركان الطائفة كالشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يدعي الإجماع، مو أنه جنابك راجعته ووجد أن العلماء مجمعين في هذه المسألة، لا، هو يقول أنه يوجد إجماع في هذه المسألة، وهذا ما يسمى بالإجماع المنقول. هسه إما منقول بخبر الواحد وإما منقول تواترا، لا فرق، المهم الإجماع المنقول في المقام. هذا الإجماع الموجود مدعى في المقام ليس إجماعا محصلا، وإنما هو إجماع منقول بخبر الواحد، يعني شيخ الطائفة. فهل له حجية أو ليس له حجية؟ ثبت في بحث الرسائل أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليست له تلك الحجية. حتى الآن احنا ما نتكلم على مبنى من يرى أن الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجية له، وإنما نتكلم على أي مبنى؟ على مبنى من يرى أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة كخبر الثقة. كيف أن خبر الثقة حجة؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد يعني من شيخ الطائفة أيضا هذا الإجماع ماذا؟ حجة، فهو بمنزلة الخبر الثقة. بناء على هذا ادعي الإجماع في المقام وأنه لا يجوز بيعها بيع أراضيها أو رباعها كما في التعبير. إلا أن الشارح كما أن الماتن كما أشرنا بالأمس قيد ذلك، قال إن قلنا بأنها مفتوحة عنوة وتحت عنوة، هنا الشارح أشكل على المتن، قال بأنه بينهما تنافر بين نقل الإجماع على المسألة وبين التقييد بقوله إن قلنا أنها مفتوحة عنوة، بينهما تنافر، وبينا بالأمس وجه التنافر، لأن الإجماع يقول لا يجوز البيع بنحو السالبة الكلية، والتقييد يقول يجوز البيع بنحو الموجبة الجزئية، لأنه يقول إن فتحت عنوة، يعني إن قلنا أنها فتحت صلحا يجوز أو لا يجوز، إذن يقول بجواز البيع بنحو الموجبة الجزئية، يعني إن لم تفتح عنوة وإنما فتحت صلحان. خب من الواضح يوجد تنافر بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية أو لا يوجد؟ يوجد، قرأتم في علم المنطق أن السالبة الكلية نقيضها ماذا؟ الموجبة الجزئية، وأن الموجبة الكلية نقيضها ماذا؟ السالبة الجزئية. وفي المقام الإجماع يقول بعدم جواز البيع بنحو السالبة الكلية، ولكن التقييد الذي ذكره الماتن وهو الشهيد الأول يقول بجواز البيع بنحو الموجبة الجزئية، فيقع بينهما تنافر. واضح المطلب؟ قال وفي تقييد المنع بالقول، هذا تقييد بالقول متعلق بتقييد، وفي تقييد المنع بالقول بفتحها، هذه بفتحها مقول القول، يا أي قول بفتحها عنوة مع تعليل ذلك المنع بنقل الإجماع، ولكن مو الإجماع المحصل، وإنما الإجماع المنقول بخبر الواحد، ماذا؟ تنافر، بينا بالأمس تنافر مبتدأ مؤخر، وفي تقييد المنع ماذا؟ جار ومجرور خبر متقدم. لماذا يوجد تنافر؟ قال لأن الإجماع إن ثبت، خب من الواضح بأنه لا يحتاج إلى التعليل بأمر آخر، لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر، وهو أنه مفتوح عنوة أو ليس مفتوحا عنوة، وإن لم يثبت، أما إذا كان الإجماع غير ثابت فنحتاج إلى التعليل بماذا؟ بأنه مفتوح عنوة، بأنه مثلا ورد دليل على النهي، بأنه إلى غير ذلك. وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وإلى غيره، يعني إلى هذا التعليل وإلى غير هذا التعليل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك، كما لو قيل كما قال بعضهم أنه توجد رواية من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع دور مكة. ويبقى فيه، يقول هسه احنا بغض النظر عن هذا التنافر الموجود في عبارة المتن، يبقى إشكال على عبارة المتن، أنت الذي تقول إجماع على عدم جواز دور مكة، أنت قلت في الصفحة السابقة وهو أنه افترض أن مكة من الأراضي المفتوحة عنوة، يجوز بيعها تبعا للآثار أو لا يجوز بيعها تبعا للآثار؟ ها؟ إذن افترضوا أن الإجماع تام وأن أرض مكة مفتوحة عنوة، كله سلمنا، تنافر مو موجود في عبارتك، ولكن لماذا لا يجوز بيع دور مكة؟ أنت قلت فيما سبق بأن الأرض المفتوحة عنوة وإن كان لا يجوز بيع الأرض بما هي أرض، ولكن يجوز بيعها تبعا أو لا يجوز بيعها تبعا للآثار؟ يجوز بيعها تبعا للآثار. إذن نقول بجواز بيع أراضي مكة، ولكن لا بما هي أراضي بل تبعا للآثار الموجودة فيها، فلماذا تمنعون من بيع أراضي مكة؟ بل إما يجوز بيعها بالذات لأنها مفتوحة صلحا، أو حتى لو قلنا أنها مفتوحة عنوة ويوجد إجماع على عدم جواز بيع أراضي مكة، خب لا يجوز بيعها بالذات، ولكن يجوز بيعها ماذا؟ بتبع الآثار الموجودة فيها. إذن أنت الذي قلت قبل قليل بأنه يجوز بيعها إلا تبعا لآثار المتصرف، وهنا أيضا قول بأنه أراضي مكة يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف، فلماذا عدلت عما قلته قبل ثلاث أو أربعة أسطر، بل قبل سطر واحد؟ ما أدري واضح الإشكال؟ إشكال الشارحي على الماتن على الشهيد الأول. قال ويبقى فيه، يعني بغض النظر عن التنافر الموجود في عبارة المد وأن بين نقل الإجماع والتعليل تنافرون، يبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا عندما قال إلا تبعا، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، قال أنه على ما اختاره سابقا من ملكه، يعني ملك الأرض هنا أيضا الضمير يعود على الأرض، من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز. لماذا ينبغي الجواز؟ قال للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها أما كانت عليه عام الفاتحة. هذه الآثار متجددة أو غير متجددة؟ نعم. مملوكة أو غير مملوكة؟ نعم. فتباع الأرض أو تباع هذه الآثار، فتكون الأرض الموجودة فيها هذه الآثار أيضا ملكا للتبع لصاحب الآثار، لمالك الآثار. وربما حتى الآن بعد أن تبين أنه الإجماع متنافر مع التعليل الذي ذكره أنها إذا كانت مفتوحة عنوة، الآن ذكرت في كلمات بعض الفقهاء أنه لا يجوز بيع أراضي مكة لعدة أدلة أخرى، لا للإجماع، لا لأنها مفتوحة عنوة، بل لأي دليل؟ يقول ورد نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه أنه نهى عن بيع دور مكة. بس هذه الرواية لابد أن يرى بأنه دور مكة مراد منها يعني الآثار، لو مراد منها يعني الأرض، ومن الواضح أن عندما يطلق دار عرفاً في زماننا، ما أدري في زمان صدور الرواية ماذا كان يقصد، عندما نقول هذه الدار مملوكة لي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن المراد من الدار يعني الطابوق الموجود والسمنت الموجود والجص الموجود، أما الأرض هي ماذا؟ ليست ملكا لي. لا، يتبادر إلى الذهن من قولك دار يعني الآثار والأرض. حتى ورد نهي عن بيع دور مكة، فسم نحملها إما على أراضي مكة وإما على الأعام من أراضي ومن الآثار. إذن الدليل الأول على عدم جواز بيع رباع مكة دور مكة النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. الدليل الثاني أنه ورد في القرآن الكريم آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد ليلا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي رواية أخرى ثبت عندنا أنه ليلة المعراج كان في بيت أمي هاني. إذن بيت أم هاني مسجد أو ليس بمسجد؟ ها؟ إذن بيت أم هاني مسجد، ويجوز بيع المسجد أو لا يجوز بيع المسجد؟ فمكة أراضي مكة دور مكة لا يجوز بيعها لأنها مسجد، والمسجد لا يجوز بيعه. طبعا تعلمون بأنه المسجد أعم من الأرض ومن البناء الموجود في هذا. هو الدليل الثاني الذي ذكر لعدم جواز بيع دور مكة. فلهذا قال وربما علل المانع يعني المنع من بيع ديار مكة دور مكة رباع مكة بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عن البيع كما في الرواية، وبكونها يعني وربما علل المنع أيضا وبكونها يعني دور مكة بكونها في حكم المسجد. من أين تقولون أنها في حكم المسجد؟ يقول من الجمع بين هذين الدليلين، بين آية الإسراء وبين أن إسراءه كان من بيت أمي هاني. قال لآية الإسراء أولا، مع أن المعراج والإسراء كان من بيت أم هاني، إذن بالجمع بين هذين بين الآية والرواية نفهم أنه ماذا؟ أن دور مكة ماذا؟ أن دور مكة مسجد ولا يجوز بيع المسجد. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول وفي كلا التعليلين نظر. أما الخبر فلم يثبت، مراد من الخبر مو الخبر الذي قال بأنه كان إسراؤه من بيت أم هاني، خطأ في الحاشية، مراد من الخبر يعني الخبر الوارد عن النبي أنه نهى عن بيع دور مكة. لكن الخبر مو المراد من الخبر الذي ذكر إسراؤه أنهم بيت أم هاني، لا، الخبر الذي هو نهى عن بيع دور مكة، لكن الخبر لم يثبت باعتبار أنه مرسل أو جهة أخرى. هذا فيما ارتبط بالتعليل الأول. التعليل الثاني، وحقيقة المسجدية منتفية. نقول باعتبار أنه أراضي مكة دور مكة لم يثبت أنها مسجد. لماذا لم يثبت؟ لأنه المسجدية تحتاج إلى وقف، تحتاج إلى واقف، تحتاج إلى موازين حتى تكون ماذا؟ مسجدا. ولم يثبت لنا أن أراضي مكة أنها كلها ماذا؟ مسجد. يقول العد ماذا تقولون في ذلك الاستدلال الذي أشرنا إليه وهي الجمع بين آية الإسراء وأن إسراءه كان من بيت أم هاني؟ يقول لعله من باب شرف المجاورة، من باب أنه كان بيت أم هاني مجاورا للمسجد الحرام، فسمي ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذا مضافا، هذا لا يذكره، نحن نضيفه عليه. هذا مضافا، إن ثبت فإنه يثبت أن بيت أم هاني مسجد، مو كل دور مكة مسجد، صحيح ولا لا؟ أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تمام، وكان إسراءه من بيت من ماذا؟ من بيت أم هاني، فأم بيت أم هاني كان مسجدا، مو كل مكة تكون مسجدا على أي نحو. قال وحقيقة المسجدية منتفية. قبل عد إذا كانت الحقيقة المسجدية منتفية لعد لماذا أطلق على بيت أم هاني مسجد؟ قال من باب مجاز المجاورة، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة يصحح مثل هذا الإطلاق. قال ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن. خب مولانا هذه التعليلات كلها سقطت، إجماع منقول يقول والإجماع غير متحققين في النتيجة، إجماع منقول بخبر الواحد ولم يتفق عليه ليس إجماعا محصلا، وعليه فالجواز متجه يعني يجوز بيع دور مكة. هسه نأتي إلى الأرض، إن كانت الأرض مفتوحة عنوة فلا يجوز بيعها لأنها مفتوحة عنوة، وإن كانت مفتوحة صلحا فيجوز بيعها أيضا. المسألة الثانية، يشترط، قلنا وهنا مسائل، المسألة الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أن البائع يكون قادرا على تسليم المبيع إلى المشتري. أكو عندنا حالتين، عندنا تسليم البائع للمبيع وعندنا تسلم المشتري للمبيع، وهذا ليس بالضرورة تكون ماذا؟ متضائفتان، يعني ليس كلما كان هناك تسلم فيوجد هناك ماذا؟ تسليم، لا، قد يكون المبيع خارجا عن قدرة البائع ولكنه واقع في مكان يستطيع المشتري ماذا؟ أن يتسلمه. افترضوا مثال، أنا أعيش في هذا البلد والمبيع والمشتري يعيش في بلد آخر، وأنا لا أستطيع أن أتسلم أن أسلم المبيع إلى المشتري، ولكن المشتري يستطيع أن يتسلمه. إذن ليس كلما أمكن التسلم أمكن التسليم، كما أنه ليس كلما أمكن التسليم أمكن التسلم، فبينهما ماذا؟ عموم وخصوص من واج، قد يجتمعان يعني تسليم وتسلم، وقد يفترق التسليم عن التسلم، وقد يفترق التسلم عن التسليم. الآن نحن بحثنا أين؟ في التسليم، ليس بحثنا أين؟ في التسلم. إذن احفظوا هنا مسألتان، وإن تعرض لمسألة قال المسألة الثانية، ولكن هو بعد ذلك سيتعرض لتلك ذلك الفرع الثاني الذي أشرنا إليه، وهو لو فرضنا أن التسليم كان ممتنع من قبل البائع ولكن التسلم كان ممكن من قبل المشتري، فهل يشترط التسليم أو لا يشترط التسليم؟ شوفوا هذا البحث الجديد. إذن الآن نبحث في الفرع الأول، وهو أنه هل يشترط قدرة البائع على التسليم أو لا تشترط قدرة البائع على التسليم؟ الجواب تشترط قدرة البائع على تسليم المبيع، فلو كان البائع غير قادر على التسليم لم يصح البيع، وإن كان البائع مالكا ولكنه غير قادر على تسليمه للمشتري. قال يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، طبعا أن يكون مقدورا على تسليمه من قبل البائع وتسلمه من قبل المشتري، وإلا إذا كان هناك تسليم والمشتري لا يستطيع أن يتسلم أيضا يكون ماذا؟ باطلا. إذن الآن احنا نتكلم في فرعين، الفرع الأول تسليم وتسلم من المشتري، الفرع الثاني تسلم من المشتري بلا تسليم من البائع. قال يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر، التفتوا جيدا، الحمام الطائر المباح لو الحمام الطائر المملوك، قلنا أن المباحات لا يجوز بيعها، لماذا؟ لأنه يشترط في المبيع أن يكون مملوكا، فالمباحات الأولية ليست مملوكة لأحد حتى يبيعها أو لا يبيعها، هذا بالشرط الأول يكون خارجا. الآن بعد تمامية الشرط الأول، يعني فرضنا أن الطائر كان مملوكا، الحمام كان مملوكا ولكن كان طائرا لا يستطيع البائع أن يسلمه إلى المشتري، في الحالة تجدون قال فلو باع الحمام الطائر أو غير الحمام الطائر من الطيور المملوكة، لا من الطيور ومن الحيوانات المباحة، وإلا السمك في البحر والطائر في الهواء فهذه من المباحات الأولية، هذه لا يجوز بيعها لأنها غير مملوكة، فسواء كان قادر على التسليم أو لم يكن قادرا على التسليم، سيفترض أنه قادر على التسليم لا يجوز بيعها لأنها مباحات، والمباحات سيان بين البائع وبين المشتري. لا اشترى حماما وطار منه الحمام والآن لا يستطيع أن يتصرف في ذلك الحمام، لا يستطيع أن يضع يده على ذلك الحمام، فهل يستطيع أن يبيعه أو لا؟ يقول لا، لا يستطيع أن يبيعه، لم يصح. نعم، إلا في حالة واحدة، وهو إلا أن تقضي العادة بعود ذلك الحمام. تعرفون بأن الطيور على أقسام، بعضها تطير وهي متعلمة متمرنة، تذهب نصف يوم يوم يومين ثلاث، ولكنه في الأخير ماذا؟ ترجع إلى صاحبها الأصلي وإلى مكانها الأصلي. قال إلا أن تقضي العادة بعوده فيصح. لماذا؟ قال لأن مثل هذا الطائر، لأنه يعني الحمام الطائر حينئذ، يعني لو كانت تقضي العادة برجوعه إلى مكانه، لأنه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج. كيف أنه أنت تبيع عبدا ولكن ذاك العبد كنت قد بعثته في سفر حتى يقضي لك حاجة، وبيرجع أو لا يرجع؟ فليرجع، هذا يجوز بيعه، وإن الآن أنت لست قادرا على تسليمه لمن؟ للمشتري. ولكنه يرجع وتستطيع أن تسلمه للمشتري، فيجوز الآن بيعها أو لا يجوز؟ نعم يجوز بيعه وإن لست قادرا بالفعل على تسليمه، وإن كنت قادرا بالقوة على تسليمه للمشتري. وكذلك الدابة المرسلة، تعرف أن الدابة تكون مقيدة بشيء، مقيدة بمكان، وأخرى لا، أنها مرسلة ولكنها مرسلة في مكان محدود، فترجع في المساء إلى مكانها، أيضا يجوز بيعها. والدابة المرسلة، حتى الآن التفتوا جيدا، يطرح مسألة، وهي أنه لو كان العبد آبقا، يعني هاربا، العبد الآبق يعني العبد الهارب، وهذا هذه المسألة كانت من المسائل الابتلائية في صدر الإسلام. لماذا؟ لأن الظلم الذي كان يقع على العبيد من قبل الموالي، من قبل سادتهم، من قبل ملاكهم، كان يؤدي بالعبد ماذا؟ لا يستطيع أن يصبر، لا يستطيع أن يتحمل، فيهرب من مولاه. فكانت المسألة محل الابتلاء. سئل هذا السؤال من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجوز بيع العبد الآبق أو لا يجوز؟ الأئمة ماذا قالوا؟ أجابوا نعم يجوز بيع العبد الآبق. هذا استثناء من القاعدة لضمن القاعدة، ها؟ استثناء من القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن يكون المبيع، أن يكون البائع قادرا على التسليم، وأنا يوجد قدر على التسليم أو لا يوجد. لعد لماذا يجوز؟ تقول جاز لأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أجاز. حتى نحن هذا الحكم من المعصوم يمكن أن نأخذه بلحاظين، إما أن نقول أنه حكم تعبدي وأنا لا أفهمه كذلك، حكم تعبدي يعني، وإما أن نفهمه حكم مرتبط بالاجتماع، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وجدوا بأنه إذا قلنا لا يجوز فهذا المسكين يبقى ماذا؟ يبقى عبدا ولا يكون حرا. قل أفضل ماذا؟ أن يباع ويشترى في نهاية المطاف، الذي اشتراه يجد بأنه لا يستطيع أن يحصله، يحصل قربة إلى الله، نعتقه في سبيل الله وانتهت القضية. شوفوا الأئمة سلام الله عليهم ما سدوا هذا الباب، وإنما أيضا جعلوه طريق ماذا؟ لأن يعتق العبد في سبيل الله. المهم هذه المسألة من المسائل الابتلائية في عصر المعصوم، وطرحت في عصر المعصوم، والأئمة سلام الله عليهم استثنوا جواز بيع المبيع الذي لا قدرة على تسليمه من قبل البائع. ولكن حيث أننا مما يؤسف والذي نكرره مرارا أننا لا ننطلق من واقعنا وحاجاتنا، وإنما ننطلق من واقع وحاجات الآخرين، هذه المسألة مطروحة قبل 1200 سنة ومحل الابتلاء، ثم مطروحة في يومك هذا الذي لن تجد له موردا. هسه احنا اليوم وبكرة لعله احنا يومين، وفي كتب اخرى 3 أيام واسبوع، وفي كتب اكثر تفصيلا تجد بانه عشرات الصفحات البيضاء سودت بمثل هذه المسألة، مع انه لا ثمرة لها. اخو شنو تسوي بها انت؟ هل يجوز بيع العبد الآبق او لا يجوز؟ انت عندك مورد لها؟ حتى اللي يبتلي بها خليه، أنا شو معنى؟ أما أن آلاف الطلبة، مئات آلاف الطلبة، مئات الآلاف من الطلبة، هم يعليت مئات الآلاف، ملايين الطلبة ومئات المحققين، حتى قد يصرفون من أعمارهم؟ أنت احسبهم هذني، احسبهم جميعا، كلها تصرف على مسألة لا واقع لها. خب بينك وبين الله احنا مسؤولين، هم القيامة لو مو مسؤولين. وهذه المسألة اللي الآن راح نبحثها من صفحة 249 إلى صفحة 253، طبعا هم لتقرأ أنت في اللمعة، التفت جيدا، لتقرأ في اللمعة اللي هو كتاب مختصر، كتاب فتوى 5 صفحات تقرأ، بس من تجي إلى المفصلات ما شاء الله عشرات الصفحات. هذا اللي أنا مرارا وأكد للإخوة أنه إحنا نحتاج الفقه للعمل. هذه المسألة عملية وغير عملية، غير عملية توضع على جهة القضية، احنا ما نحتاج ان نقضي وقتا فيها، خصوصا ان المسألة استثناء من القاعدة. تارة ان المسألة المطروحة يمكن ان نستفيد منها شنو؟ قاعدة نقول قواعد من باب ذكر المصداق. حتى هم ذكروا ذاك المصداق، احنا نذكر ماذا؟ مصداقا اخر. هذا من قبيل ما ذكرناه فيما سبق، يجوز بيع السلاح يا اعداء الدين او لا يجوز. وهو من كان يضرب امثلة، ماذا يضرب امثلة؟ السيف. انا هاي المثل ما احدثه، ولكنه من اجي ابحثه بعد ما ابحث السيف و و و ماذا ابحث؟ خوف بعد يتصل بالمورد وموردها غير موجود على الاسلام. السلام خاصة في القضية، ولكن لا، الان تبحثها وفي اخر صفحة، التفتوا جيدا، في السطر الرابع من صفحة 251 اخوي راجعوه، قال يقول واقتصارا فيما خالف الاصل على المنصوص. يعني هذا الذي قلناه في العبد الآبع هذا خلاف الاصل، ونقتصر على مورده، وهو ما هو مورده؟ العبد الآبق. اما اذا كان فرسا آبق، شارد فرس آبق شارد عندك، يجوز ولا يجوز؟ لا لا يجوز. اي شيء اخر هارب منك لا يجوز. فقط الرواية وين واردة؟ في العبد. وحيث ان على خلاف مقتضى القاعدة والاصل الاولي فنقتصر على موردها. حتى تعالوا مع ذلك باعتبار نقرأ الكتاب، احنا لا يبقى فرد شيء من الكتاب، تعالوا معنا. لأنه احنا بعض الأحيان في الجزء الأول بعض المطالب ما قرأناها مولانا، قلنا مولانا هذه ماكو حاجة إلها، واعتراض شديد واجهنا من بعض الإخوة بأنه سيدنا هذا الكتاب لابد يقرأ، بس إذا ما تقرأه يبقى الكتاب ناقص، وإحنا همتين هاي المطالب هذا المقدار ما نفهمه. قلنا ماكو مانع، إحنا الكتاب كلنا نقرأه، سواء كانت مسألة ابتلائية أو غير ابتلائية. حتى بعد ذلك ستأتي مشكلة أهم من هذه، وهو أنه في موارد أن الأمة التي تشبثت بالحرية يجوز بيعها ولا يجوز بيعها. ذكروا 19 مورد أنه يجوز بيعها ولا يجوز بيعها. هذه كم نبقى في أسبوع في الأمة المستولدة. هسه يجي بعد. قال ولو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه، مو المتعذر تسلمه، التفتوا جيدا، لأنه قد يوجد فرع وهو أنه متعذر تسليمه من البائع، ولكن يمكن تسلمه ممن؟ من المشتري. يجوز أو لا يجوز؟ ذاك بحث آخر سيأتي بعد ذلك. الآن نتكلم في مسألة تسليم البائع العبد الآبق إلى المشتري. قال صح مع الضنيمة، الرواية دلت بأنه نعم يجوز بيع العبد الآبق، ولكن بشرط أن تبيع ذلك العبد الآبق مع ضميمة معه. ثم هذه الضميمة لا بد أن تكون بهذا الشرط، وهو أنه لو أردت أن تبيعها منفردا لأمكن. يعني لا بد ماذا؟ يعني أن تكون لها مالية، أن تكون معلومة، أن تكون مقدرة، يعني صفاتها. لو أردت أن تبيعها منفردة تلك الضميمة فإنه يمكن. أما لو أردت أن تبيع المنفرد، أردت أن تبيع الضميمة منفردا، إذا فرضنا أنه لا يمكن، هذه انضمامها إلى الآبق لا يصحح البيع. يعني افترضوا أن تلك الضميمة لا مالية لها، يجوز بيع ما لا مالية له منفردا أو لا يجوز؟ هذا لو انضم إلى العبد الآبق لا أثر له، لا يصحح البيع. إذن العبد الآبق إذا انضم إلى شيء يمكن بيعه منفردا فإن البيع يكون صحيحا. سؤال، خب هذا الثمن الذي دفعه المشتري بإزاء العبد الآبق والضميمة، لو فرضنا أنه ما استطاع أن يأخذ الضميمة، يعني يسيطر على الضميمة، ما استطاع أن يتسلم العبد الآبق، هذا الثمن يتقسط عليهما أو يكون الثمن بإزاء الضميمة؟ الرواية تقول بأنه لا، بعد الثمن يكون بإزاء الضميمة. يعني فكأنه عندما دفع 1000 درهم إزاء العبد الآبق ودابة حصان مثلا، وافترضوا أن قيمة الحصان كانت 200 درهم، إذا استطاع أن يحصل العبد الآبق فبها ونعمة فبها. أما إذا ما استطاع بعد 1000 درهم تكون في قبال ماذا؟ تكون في قبال الفرس. مو أن الثمن يقصص، قسم من الثمن يرجع إلى المشتري. قال صح مع الضميمة، ولكن الضميمة ما هي؟ قال الضميمة إلى ما يصح بيع تلك الضميمة منفردان. فاستوعب الآن فإن وجده يعني فإن وجد العبد الآبر فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده أي المشتري على الآبر يعني فبها ونعمت هذا هنا محذوف يعني فبها انت هذا الثمن في قبال العبد الآبق والضميمة وإلا يعني أما إذا لم يجد المشتري العبد الآبق كان الثمن كله أو كله بإزاء ماذا؟ بإزاء نفس الضميمة وإن كان في الواقع تلك الضميمة ليست قيمتها تلك ولكن الثمن يكون في قبال تلك الضميمة يعني بعبارة أخرى لا نرجع شيئا من الثمن على المشتري. ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم الذي لا يقع في قباله شيء من الثمن. ولكن سؤال إذا تعذر التسلط ووضع يد المشتري يده على العبد الآبق هل يخرج العبد الآبق عن ملكه أو لا يخرج؟ يعني أن العبد الآبق هل هو مملوك يبقى مملوكا للمشتري أو لا يبقى؟ ليبقى. فإذا كان مملوك فإذا وقعت عليه كفارة يستطيع أن يعتقه في سبيل الله. قال ولكن لا يخرج بالتعذر يعني تعذر القبض والاستيلاء عليه لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري فيصح عتق ذلك العبد الآبق عن الكفارة بل ويصح بيعه لغيره مع الضميمة يعني المشتري كان اشتراه برجاء أن يحصله فلم يحصله يستطيع أن يبيعه أيضا لأنه عبد آبق يستطيع أن يبيعه مع ضميمة وبيع ذلك العبد الآبق لغيره أي لغير المشتري مع الضميمة. سؤال هل يوجد خيار للمشتري أو لا يوجد خيار للمشتري؟ يقول هنا توجد حالتان الحالة الأولى أن يعلم بالإباق ويشتري لا يوجد خيار له كان يعلم أن العبد آبق فاشتراه مع الضميمة ثم ما استطاع أن يضع يده عليه هل يوجد له خيار أو لا يوجد له خيار؟ يقول لا يوجد لأنه كان يعلم بذلك أقدم على هذا النقص. الحالة الثانية لم يكن يعلم هو كان قد رآه قبل أسبوع الآن من البائع أبيع لك ذاك العبد الذي رأيته قبل أسبوع ولم يكن يعلم المشتري بأن العبد قد أبقى قد هرب يتخير أو لا يتخير. هنا توجد حالة التفتوا جيد. الصورة الأولى ذكر بعض الفقهاء بأن البيع يكون باطلا أصلا لماذا بيع باطل؟ لأن واحدا من شرائط صحة البيع هي ماذا؟ القدرة على التسليم وهذا الشرط موجود وغير موجود فالبيع باطل مو أنه البيع صحيح ويتخير المشتري لا البيع أصلا باطل يعني الثمن يرجع إلى المشتري وذلك الضميمة التي هي ملك البائع ترجع إلى صاحبه. القول الثاني يقول لا البيع صحيح ولكنه ماذا؟ ولكنه يتخير المشتري بين الإلزام بين القبول بالعقد وبين ماذا؟ وبين فسقه. هذا من قبيل عقد الفضولي الذي تقدم. قلنا أن عقد الفضولي يوجد قولان فيه قول يقول بالبطلان وقول يقول بالصحة ولكنه يوجد خيار لمن؟ للمشتري. قال ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه يعني بإباق العبد لقدوم المشتري على الناقص. أما لو جهل المشتري الإباق جاز الفسخ ولكن بهذا القيد إن كان البيع صحيحا. إذن يوجد قولان في المسألة قول يقول أن البيع ماذا فاسد من أصله وقول يقول لا أن البيع صحيح ولكنه يتوقف على ماذا على إلزام على قبول على إمضاء المشتري. ويشترط في بيعه يعني في بيع العبد الآبق ما يشترط في غير البيع عبد الآبق من كونه معلوما. طبعا احنا نتكلم فقط في هذا الشرط أما أنه إذا كان العبد الآبق مجهولا يجوز بيعه أو لا يجوز؟ لا يجوز من باب ماذا؟ من باب أنه مجهول والمبيع لابد أن يكون ماذا؟ معلوم. فلهذا احنا قلنا مثال ضربنا قلنا يبيع العبد الآبق للمشري، قل ذلك الذي رأيته قبل أسبوع وتعرفه بخصائصه. تفكرين؟ أما إذا كان العبد الآبق المبيع مجهولا عند المشتري فهو باطل، لا لإباقه لا للعجز عن التسليم، بل لماذا؟ لمجهوليته. واضح المطلب؟ فلهذا يقول أنتم باقي الشرائط احفظوها لنا، وإلا إذا كانت باقي الشرائط مفقودة فيبطل البيع، مو أنه يكون البيع صحيحا. باقي الشرائط ما هي؟ يقول التفتوا، قال ويشترط في بيع العبد الآبق ما يشترط في غير بيع العبد الآبق من كونه، أي هذا العبد الآبق، معلوما يعني للمشتري، موجودا عند العقد. أما لو كان، لو فرضنا أن المبيع كان تالفا عند العقد، صحيح أو ليس بصحيح العقد؟ ها؟ ليس باطل، لأنه آبق أو لأنه معدوم؟ لأنه معدوم. إذن باقي الشرائط احفظوها لنا، موجودا عند العقد وغير ذلك. نعم هذا القيد فقط مفقود، هذا الشرط مفقود، سوى القدرة على تسليم العبد الآبق فيتفرع على ذلك. فلو ظهر تلف الآبق، يعني العبد الآبق، فلو ظهر تلفه حين البيع، التفتوا، هذا تفريع على أنه يشترط أن يكون موجودا حين عند العقد. هذا اللف والنشر مرتب لو غير مرتب؟ غير مرتب، لأنه كان ينبغي أن يفرع ماذا؟ يقول فلو ظهر استحقاقه لغير البائع أو ظهر تلفه أو غير ذلك. المهم يقول فلو ظهر تلفه، يعني تلف العبد الآبق حين البيع، هذا باعه المشتري بعنوان أنه موجود، ولكن تبين له بعد مدة أن حين عقد العقد مع المشتري حين باع كان العبد قد مات، أيضا يصح مع الضميمة والعقد باطل؟ لا، العقد باطل هنا، نحن شرط أن يكون المبيع ماذا؟ موجودا حين العقد لكنه آبق. قال أو استحقاق المبيع لغير البائع، البائع باع العبد ولكن باعتقاد أن هذا العبد له، ولكن بعد ذلك أقيمت بينة، تبين هذا العبد الآبق مو لزيد وإنما هو لمن؟ لعمر. والبائع كان باعه عن زيد عن عمر، لو باعه عن نفسه، باعه عن نفسه، هو كان يتصور بأن هذا العبد الآبق له، ولكن بعد أن باعه عن نفسه تبين له بعد ذلك أنه لم يكن له بل كان لعمر. واضح؟ يقول تبين استحقاقه لغير البائع أو تبين أن العبد الآبق كان مخالفا للوصف، باعه بعنوان أنه كاتب وبعد ذلك تبين أنه ماذا؟ ليس بكاتب وإنما كان عالم، وتبين أنه جاهل أمي لا يعرف الكتابة ولا يفهم شيئا. خب هنا البيع صحيح مع الضميمة أو باطل مع الضميمة؟ ها؟ البيع باطل مع الضميمة. يقول أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين. أولين يعني ماذا؟ يعني تبين ظهر تلف المبيع أو ظهر استحقاق المبيع لغير البائع، ما يقابله يعني يقص الثمن ويوزع بين الضميمة وبين العبد البائع، عبد الآبق، وما يقابل العبد الآبق يرجع لمن؟ يرجع إلى المشتري، مو أن الثمن جميعا يكون في قبال الضميمة. ما أدري واضح المطلب ولا؟ ما أشوف الوجوه ملانا، أنا أقرأ الوجوه، أن أرى الوجوه أشوف بأنها كأنها غير ملتفتة للمطلب. هاي المطالب صحيح انها مو ابتلائية، هسه انت ليكن خلي بذهنك سيدة، انت قلت مو ابتلائية بعد ما نحتاج نفهمها لو ما نفهمها، اذا قرار مو قرار تفهموها ونعبرها ونتجاوز، اما اذا قرار نقراها فلا بد تفهموها عبارة عبارة كلمة كلمة. فرض السؤال هذا وهو انه إنما يصح بيع العبد الآبق مع الضميمة فقط في حالة وجود فقدان التسليم، في حالة فقدان التسليم، أما باقي الشرائط جميعا لابد أن تكون ماذا؟ موجودة. ما هي الشرائط؟ أن يكون المبيع معلوما للمشتري، أن يكون موجودا، أن يكون البائع ماذا؟ مالكا، هذه كلها لابد متوفرة. أما إذا فقدت واحدة من هذه الشرائط بعد لا يأتي ما تقدم من أن الثمن يكون في قبال الضميمة ولا يوزع الثمن على الضميمة وعلى العبد الآبق. واضح صار؟ إذن فلو تبين بعد ذلك أن العبد الآبق كان تالفا حين البيع يوزع الثمن أو لا يوزع؟ نعم يوزع، يعني مقدار منه للضميمة ومقدار منه ماذا؟ العبد الآبق. فبمقدار العبد الآبق نرجعه على المشتري. ما أدري واضح المطلب؟ هذا أول. إذا تبين استحقاقه للغير يوزع ولا يوزع؟ يقول نعم يوزع، ما يقابل العبد الآبق نرجع به على المشتري، وما هو في قبال الضميمة يكون ماذا؟ للبائع. واضح صار المطلب؟ أما في فقدان الوصف، شنو سؤالكم؟ ملي؟ هسه نجاوب، هسه ننتهي المطلب نشوف بأنه هذا صحيح أو لا مو صحيح. قال وتخير المشتري في الأخير، لماذا يتخير؟ باعتبار أنه قلنا فيما سبق وسيأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى أنه المبيع إذا كان فاقدا للوصف يكون البيع باطلا لو يوجد خيار للمشتري. سيأتي بعد ذلك أنه يوجد خيار، وهنا فقد الوصف، لا أن المبيع معدوم، لا أنه تبين أنه مستحق للغاية. قال وتخير المشتري في الأخير، يعني إذا كان المبيع مخالفا للوصف على الظاهر، هذا في الأخير. الآن يأتي سؤال الأخ، وهو أنه إذا تبين أن العبد مستحق لغير البائع، لماذا تقول بطل فيما يقابله؟ تقول بأنه عقد فضولي ويتوقف لزومه على ماذا؟ على إجازة المال. أنتم فيما سبق قبلتم أن العقد الفضولي صحيح أو باطل، وهنا إذا تبين أن العبد مستحق للغير، هل عقد فضولي أو مو عقد فضولي؟ ها؟ عقد فضولي، فلا بد أن يكون صحيحا ويتوقف لزومه على إجازة المالك، لا أن يكون باطلا كما ذكر. الجواب لا، الصحيح ما ذكره هنا. لماذا؟ باعتبار أن هناك مسألتان في عقد الفضولي. تارة أن الفضولي البائع الفضولي يبيع عن مالكه، وأخرى يبيع عن نفسه، ونحن الذي قلنا أنه يصح واللزوم يتوقف على الإجازة هذا إذا باع الشيء عن مالكه، وهنا يبيعه عن مالكه لو عن نفسه. عن نفسه، إذن هناك فرق بين المسألتين، وإن كان طبعا الفتوى المعاصرة يقولون لا فرق أن يبيع عن نفسه أو أن يبيع عن مالكه. المهم مبنى الشهيد الثاني هو التفريق بين المسألتين. قال ولو قدر المشتري، هذا إشارة إلى الفرع الثاني الذي أشرنا إليه، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا لم يكن البائع قادرا على التسليم ولكن المشتري كان قادرا على التسلم، فهل يشترط أيضا ضميمة مع العبد الآبق حتى يصح أو لا يشترط؟ هنا بعد العبد الآبق يستطيع المشتري أن يتسلمه، هل تشترط الضميمة أو لا تشترط؟ قولان في المسألة. ولو قدر المشتري على تحصيله، يعني تحصيل العبد الآبق، يعني التسلم كان ممكن وإن كان التسليم غير ممكن دون البائع، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة، لا تشترط الضميمة في صحة البيع. بعد لا نحتاج إلى أن نقول أن بيع العبد الآبق القادر ومع فرض أن المشتري قادر على تسلمه، لا نحتاج لكي يصح إلى ضم ضميمتين لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. وقول آخر يقول لا، كما أنه هناك نحتاج إلى ضم ضميمة، هنا أيضا نحتاج، ويأتي والحمد لله رب العالمين.